يقول الأخ هذا: قلتم في الدرس السابق إن كلمة بئيس فيه قراءات كثيرة ومعناه موجع أليم وشديد، فلماذا لا تبحث هذه الكلمة تبحث هذه الكلمة لغوية؟ ابحثها أنت يا أخي جزاك الله خير وأفدنا، ابحثها أنت، العلم واسع، العلم واسع، لكن خذ يعني من العلم ما تستفيد منه. ما دام أن معنى بئيس أنه موجع وأليم وشديد، فهذا هو المراد وهو المقصود. أما التوسع في بحثها في القراءات وكذا، نحن اخترنا عمدة التفسير المختصر ليكون أنسب لموضوع الدرس يعني على العموم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. ممكن تبحثها في تهذيب اللغة للأزهري، أنا أنصح بتهذيب اللغة للأزهري لأنه من أحسن معاجم اللغة. مثلا تحت كلمة بأس يقول: أول بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي يوسف. نعم، يقول أول إيش؟ هي هذا أظن قبل إنسان إيش؟ طلق زوجته بسبب ما أدري أن يحلفه على المسح. يا أخي اقرأها لي، أنا ما يوجد السؤال. نعم، لو تكرمت. خلاص ما هو واضح، عشان نسوي بالسائل اللي خلفه واضح. هنا عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الحكم في من فاته صلاة السنة قبل صلاة الفجر ثم جلس إلى الإشراق؟ هل تكفي صلاة الإشراق عن سنة الفجر؟ على كل حال، من فاتته ركعتي الفجر يصلي مع الجماعة إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث صحيح. وإذا صلى مع الجماعة له أن يقوم ويقضي سنة الفجر ولو بعد صلاة الفجر لم تطلع الشمس بعد، ولو كان وقت نهي، لأنه قضى سنة مؤكدة فيقضيه بعد صلاة الفجر، يقضيها بعد صلاة الفجر. لكن لو بقي لم يصلي سنة الفجر حتى انتشرت الشمس يعني فوق المنازل ارتفعت قيد رمح، فيصليها يقضيها، يقضي سنة الفجر ويصلي. وإذا نوى بها يعني صلاة الإشراق فله ذلك، إنما الأعمال بالنيات، الله أعلم. قال: أول ما ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الخراج، فما هو الخراج؟ مال يؤخذ عليهم، جزية يؤخذ عليهم الخراج، أي نعم لمصلحتهم، مثل ما تأخذ الدولة المسلمة الخراج على أهل الذمة. ها، ما هي أوقات الحجامة؟ الله يعافينا وياك. أوقات الحجامة يذكرون أنها تكون في وقت الربيع، وإذا كان يحس الإنسان بتبيغ الدم أو بهيجان الدم ففي أي وقت، لكن يقال ان احسن الاوقات هي يوم 18 19 21 من الشهر، وتكون في وقت الربيع، و يعني على كل حال حجامة طب نبوي، الحجامة طب نبوي، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.